حوارنا هيستمر لحد 9 صباحا إلى جانب فقرتنا وبرامجنا وأغنياتنا، إن شاء الله تنال إعجابكم. يومكم جميل. المواطن ابن مصر يا حر ابن حر، بعد التحية والسلام شايل لك رسالة. سيادة المواطن ببلغ سيادتك جنابك، سعادتك لازم تيجي لما مصر هتقول لك تعالى. يا ابن مصر يا حر ابن حر، بعد التحية والسلام شايل لك رسالة. سيادة المواطن ببلغ سيادتك جنابك، سعادتك لازم تيجي لما مصر تقول لك تعالى. كمل مشوارك في السكة لسه في أولها، قول بس يا رب وربنا على خير هيكملها. لو شلت أمانة عارفك قدها وقدودها تشيلها، ما انت من البلد اللي تملي بتجيب رجالة. كمل مشوارك في السكة لسه في أولها، قول بس يا رب وربنا على خير هيكملها. لو شلت أمانة عارفك قدها وقدودها تشيلها، ده انت من البلد اللي تملي بتجيب رجالة. مصر مصر مصر مصر مصر تحيا مصر يا مصر. مصر مصر مصر مصر مصر تحيا مصر تحيا مصر. يمكن من التواصل المبكر على صفحتنا مجدة غانم رسالتين، واحدة بتهني فيها الأمة وبتقول كل سنة وأمتنا بخير، ورسالة تانية صباح الخير لسيادة الرئيس، ربنا يعينه ويقويه ويحفظه. الأمنية من قلب أم، ربنا إن شاء الله يمن عليك بكل شيء جميل. وتحياتها لفريق العمل، احنا كمان تحياتنا ليكي أخت مجدة. والحمل لو يتقل عليك ارميه عليا، مدد لك ايديا وكمل وكمل دوافك، وعرفك من العشرة انه قد المسؤولية. محمود فتح الله كمان من الجمالية ده أهلية، بيقول سؤال تاني. هو كان في سؤال أولاني، طب أنا أشوف السؤال الأولاني أقول لك السؤال اللي أمامي حالا. بيقول متى يعرف الشعب المصري بأننا نبني دولة مصرية حديثة متقدمة للأجيال القادمة مثل الدول المتقدمة اللي سبقتنا؟ والأمثلة كتير، ولا إحنا بننظر تحت أقدامنا فقط؟ يعني أنا حبحث عن سؤالك الأول وإن شاء الله أقوله لك مستمعنا الكريم محمود فتح الله. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. صباح الخير على السمعين، صباحكم فل على ياسمين. صباح الخير صباح الخير صباح الخير صباح الخير. صباح الخير فترة مفتوحة على هواء البرنامج العام. تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا نضحك لنا خمسة، وللعتاب نسمع همسة، ونفتكر قبل ما ننسى كرة القدم مع عشق الملايين. صباح الخير على السماعين، صباحكم كل على ياسمين. يا صباح صباح الخير على كل المستمعين. صباح الجمعة، صباح اللمة العائلية الجميلة. صباح كل شيء جميل. النهاردة الجمعة معاكم لحد 9 صباحا. فقرتنا أغنيتنا وحوارنا مستمر معاكم. اللي ما يعرفش حوارنا نقوله تاني. تطبيق جديد للتواصل وتعزيز التواصل ما بين الشعب والرئيس بعنوان اسأل الرئيس. التطبيق تلقى أكثر من 500,000 سؤال حتى الآن في مختلف المجالات، وعليه في استفسارات هيتم الرد عليها في مؤتمر الشباب القادم إن شاء الله. العاوز سؤال يقوله ويطرحه للسيد الرئيس أكيد أكيد حيتسمع، وأكيد حد حينقله، وإن شاء الله يقوم بالرد عليه سيادة الرئيس في المؤتمر القادم. لو هتسأل الرئيس يا عزيز المواطن تقول له إيه؟ احنا فريق العمل بنصبح عليكم. انضمت لينا داليا محمود مخرجة اللقاء، وطبعا امان هلال معانا، وانا ان شاء الله معاكم لحد 9 صباحا. ان شاء الله يكون حوارنا كله خير في خير. ومصر النهاردة بتستقبل بكل حب بابا الفاتيكان. أهلا وسهلا بيك على أرض السلام. بابا السلام في مصر السلام. وفي كلمة للمصريين قبل الزيارة بيقول بابا الفاتيكان: جئت لأم الدنيا برسالة لوقف العنف. البابا يلتقي مع الرئيس السيسي والإمام الأكبر والبابا توادروس. البابا فرانسيس يرأس أضخم قداس خارج الفاتيكان باستاد الدفاع الجوي، و30,000 حيشاركوا بالأعلام والترانيم بثلاث لغات. البابا حيستقبله السيد الرئيس اليوم إن شاء الله. والإفتاء بتقول لقاء الشيخ الأزهر وبابا الفاتيكان حيوضح زيف المعتقدات المتطرفة. وشوارع مصر تبتهج وتستعد فرحا بزيارة تاريخية للبابا فرانسيس. البابا بيقول وبيبعث رسائل للعالم من أرض السلام: استاد 30 يونيو زي ما قلنا هيحتضن أضخم قداس للطوائف الكاثوليكية بمصر. الشؤون المعنوية حتنظم الحفل التاريخي وسط استعدادات غير مسبوقة للقداس الإلهي غدا. رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب بيقول الزيارة تعكس أمن واستقرار مصر، وصورة كبيرة للعائلة المقدسة والسيدة العذراء، و2000 بالون للاحتفال بالبابا. أما الرابطة المارونية بلبنان بتقول الزيارة تكتسب أهمية كبرى. ونص رسالة لقداسة بابا الفاتيكان بيقول: يا شعب مصر الحبيب، السلام عليكم. بقلب فرح شاكر سأزور وطنكم العزيز مهد الحضارة، هبة النيل، الأرض، الشمس والضيافة، حيث عاش الآباء البطارقة والأنبياء. أني لسعيد أني أأتي كصديق وكمرسل سلام وكحاج إلى الأرض التي منذ أكثر من 2000 عام كانت ضيافة للعائلة المقدسة. وأيضا يقول: أحييكم بمودة وأشكركم وأشكر دعوتكم لي لزيارة مصر والتي تسمونها أم الدنيا. أشكر جزيل الشكر فخامة رئيس الجمهورية وقداسة البابا توادروس الثاني والإمام الأكبر للأزهر وبطريرك الأقباط الكاثوليك. شكرا جزيلا لكل واحد منكم على دعوتكم لي. أنتم الذين ستفتحون قلوبكم لاستقبالي. أشكر كذلك جميع الأشخاص الذين عملوا ويعملون من أجل تحقيق هذه الزيارة. ويستكمل البابا ويقول: أتمنى أن تكون هذه الزيارة بمثابة عناق تعزية وتشجيع لجميع مسيحي الشرق الأوسط، ورسالة صداقة وتقدير لجميع سكان مصر والمنطقة، ورسالة أخوة ومصالحة بين جميع أبناء إبراهيم، وبصفة خاصة مع العالم الإسلامي الذي تحتل فيه مصر مكانة رفيعة. مصر أم الدنيا وهتبقى قد يستكمل البابا فرانسيس كلمته ويقول: أتمنى أن تشكل هذه الزيارة إسهاما مفيدا في حوار الأديان. أيها المصريون الأعزاء، شباب وشيوخ ونساء ورجال، مسلمون ومسيحيون، أغنياء وفقراء، أعانقكم جميعا بمودة، وأطلب من الله العلي القدير أن يبارككم ويصون بلدكم من أي شر. من فضلكم صلوا لأجلي. وقد اختتم البابا فرانسيس هذه الكلمة الجميلة بكلمة شكرا، وتحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر، مصر مصر دايما مصر. تحيا مصر مصر مصر دايما مصر تحيا مصر مصر مصر دايما مصر تحيا مصر مصر مصر مصر مصر تحيا مصر يا دعاء المؤمنين فجري بينور سنين يا دعاء المؤمنين فجري بينور سنين يا أحن من الحنين أم كل الإنسانية تقسم اللقمة الغنية العمل والرزق دي مصر مصر تحيا مصر مصر مصر دايما مصر تحيا مصر مصر مصر دايما مصر تحيا يا مصر مصر مصر دايما مصر تحيا مصر مصر مصر دايما مصر تحيا مصر مصر مصر مصر مصر تحيا ورأي الأهرام أيضا عن زيارة البابا ويقول يحمل حرص بابا الفاتيكان على زيارة مصر في هذا الوقت آلاف الرسائل التي ليتنا جميعا نستوعبها مسلمين قبل المسيحيين وعلى رأسها أن الأديان من عند الله عز وجل ولا يمكن أن نتصور أن أي دين أنزله الله يحض على القرى هي أو إلغاء الآخر أو السعي لإيذاء مخلوقاته فالحب والسلام والرحمة هي الهدف الأسمى لكل الأديان ولعل الرسالة الثانية هي أن مصر كانت وسوف تظل أرضا للمحبة والتعايش بين أبنائها وليست كما يحاول الأشرار الترويج لها بأنها أرض للتطرف والتعصب والتشدد والرسالة الثالثة التي يستهدفها البابا فرانسيس هي أن الدعوة إلى التعايش بين الأديان يجب ألا تبقي أبدا مجرد شعار نردده دون إيمان به أو اقتناع وإذا كانت البشرية منذ بدء الخليقة تحتاج إلى سماحة الأديان فإن هذه الأيام تحديدا في أمس الحاجة إلى هذا التعايش نظرا لارتفاع وتيرة العنف والإرهاب في أماكن كثيرة من العالم لقاء البابا فرانسيس مع علماء الأزهر الشريف سوف يمثل بالتأكيد لحظة فارقة في تاريخ العلاقة بين الإسلام والمسيحية لأنه ببساطة سيقول للجميع المشكلة ليست أبدا في الأديان بل في النفوس الضعيفة التي آن الأوان لإصلاحها وتقويمها شعب مصر كريم وطيب شعب معروف في الشهامة مصر دي بلد المحبة والتسامح والسلامة كل مسلم أو مسيحي فيها عايش بكرامة شعب حقه الإيد واحدة لحد ما تقوم القيامة شعب مصر كريم وطيب شعب معروف في الشهامة مصر دي بلد المحبة والتسامح والسلامة كل مسلم أو مسيحي فيها عايش بكرامة شعب حقه الإيد واحدة لحد ما تقوم القيامة صباح الخير صباح الجمعة بنفكركم تاني اسأل الرئيس وهذا التطبيق لتعزيز أواصر التواصل ما بين الشعب والسيد الرئيس التطبيق اللي عليه أكتر من 500,000 أكيد هو زاد طبعا من أمس حتى الآن لو أتيحت لك الفرصة عزيز المستمع هتسأله وتقول له إيه ونبدأ في عرض ما وصل إلينا بعد طريق السلامة ساعتنا الآن 8:45 إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم بالسلامة يا حبيبي بالسلامة بالسلامة تروح وترجع بالسلامة بالسلامة يا حبيبي بالسلامة بالسلامة تروح وترجع طريق السلامة تيجي زي الفرحة تجيب لي ابتسامة طريق السلامة دكتور أيمن الضبع وميادة عثمان يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة أعزائي المستمعين أهلا بيكو على طريق السلامة المصريين عايشين على 4 5 7% من مساحة مصر العظيمة، يعني عايشين على شريط نهر النيل والدلتا وجزء صغير من الساحل وبعض التجمعات البسيطة الأخرى. يعني 93-94% من مساحة مصر مش مأهولة بالسكان. ده معناه إن مفيش استغلال جيد لأغلى حاجة وهي الأرض. ده معناه كثافات وزحام ونضوب في التنمية. ده معناه انحصار في فرص الأجيال القادمة في التنمية. عشان كده كان لازم الدولة وإدارتها تضع رؤية ومجهود في المجال ده. عشان كده كان المشروع القومي للطرق طريق السلامة، للقيادة الآمنة والسلامة على الطريق. نلتقي يوميا على طريق السلامة. طريق السلامة يوميا على إذاعة البرنامج العام. المشروع القومي للطرق مش بس شبكة طرق، لا ده شبكة للتنمية. لأن الطريق مش بس حركة ونقل، لا ده تنمية وامتداد سكاني وامتداد عمراني. المشروع القومي للطرق مشروع عملاق، الإجمالي بتاعه في مرحلتين بتوع أو في الثلاث مراحل حوالي 7400 كيلو. المرحلة الأولى حوالي 4000 كيلو. تخيلوا كده 4000 كيلو من إجمالي شبكة الطرق المصرية اللي هي طولها حوالي 46000 كيلومتر هتنجز في 3 أو 4 سنوات، يعني 10% من طرق مصر. وأنا كمتخصص في المجال ده بقول إن ده إنجاز عالمي غير مسبوق، غير مسبوق إن دولة تنجز 10% من طرقها في 4 سنوات. طبعا تكلفة استثمارية ضخمة، تحديات كبيرة جدا. عشان كده كان لازم نتابع المشروع ده، كان لازم برنامج طريق السلامة يعرف المشروع ده ويعرف حضراتكم وينقل لحضراتكم جزء من الجهود، جزء من مخطط هذا المشروع، أو يعني ندي فكرة عامة عن المشروع. وده اللي هنعمله في سلسلة حلقات هنعرضها على حضراتكم. واسمحوا لي ان انا قبل ما نبدأ في عرض هذه الحلقات ان انا اتوجه بالشكر لكل اللي ساهم او شارك او فكر او وجه لهذا المشروع العملاق، المشروع اللي هيدي امل لأولادنا واحفادنا، امل كبير وفرصة كبيرة في بلادهم. وطبعا الشكر موصول لقائد هذه المسيرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وقواتنا المسلحة والهيئة الهندسية ولوزارة النقل، هيئة العامة للطرق والكباري ولوزارة الداخلية، وزارة الاتصالات، كل الجهات اللي شاركت في إنفاذ هذا المشروع، وكل الشركات سواء العامة أو الخاصة والمهندسين والفنيين والعمال اللي شاركوا بجهد كبير جدا وبإصرار وبعرق عشان يبنوا نهضة مصر المستقبل. تابعونا في حلقاتنا اللي جاية إن شاء الله، وهنعرض جزء يسير من هذا المشروع العملاق، مشروع القومي للطرق، مع أطيب أمنيات وزارة الداخلية وفريق عمل برنامج برحلات آمنة. ودائما تصحبكم السلام. بالسلامة يا حبيبي يا حبيبي، بالسلامة. والسلامة دائما في كل ما يقدم على طرق مصر الحبيبة، حيث غدا افتتاح نفق 90 بالقاهرة الجديدة، حيث سيفتتح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية غدا نفق سيارات شارع 90 بالتجمع الخامس، والذي أطلق عليه نفق الحرية إلى جانب أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالنفق. أحزان يا مصر يا مان، يا مصر ما فيش أحزان. هنا ورايا يا مصر يا مان، هنا ورايا ما فيش أحزان. هنا ورايا يا مصر يا مان، هنا ورايا ما فيش أحزان. ما فيش غير الأمل طارح يبعد كلمة امبارح، مفيش غير الأمل طارح. بعيد كلمة امبارح وبيقرب لنا بكرة بكرة كمان وكمان. عن قصة ولادنا كل يوم ويا الأداء. طيب خلال مؤتمر الأزهر العالمي الإسلاميين سلام ويحترم الآخر والعقائد الإمام الأكبر، الحرب في الإسلام دفاع عن المساجد والكنائس والمعابد، والبابا توادروس من الكويت بيقول الإسلام بريء من الإرهاب، المسلمون والمسيحيون يتعايشون في سلام بمصر منذ 14 قرن، ووزيرة الهجرة بتشارك في المؤتمر. أما ملك بلجيكا فبيقول مصر تخوض حرب مقدسة ضد الإرهاب. مصر جايلك أشكر جمايلك، عمرك ما غبتيني في القلب شايلك. يا مصر يا مصر جايلك أشكر جمايلك، عمرك ما غبتيني في القلب شايلك. وأمين عام مجلس الكنائس العالمي بيقول نماذج التعايش بين المصريين مذهلة. أما رئيس أساقفة القسطنطينية بيقول الإسلام لا يعني الإرهاب والأديان بريئة من العنف. كل شمس نهار بتطلع من سماها وفجرها، والهرم والنيل بيحكوا عن تاريخها ومجدها. مصر اللي نورها سابق حضورها، مصر المنارة وقلب العروبة مش ناسية دورها. اللي يشرب نبع عين الهاب الحنين يرجع نرجع لحوارنا وأسئلة حضراتكم اللي وجهتوها للسيد الرئيس. وهذا التطبيق اسأل الرئيس. نبتدي برجب أبو محمد بيصبح على أسرة الفترة وبيقول: سؤالي للرئيس، ماذا ينقصنا أن نصبح من الدول المتقدمة رغم أننا نحن من علمنا العالم؟ وسؤال تاني: لماذا لا تستطيع الحكومة السيطرة على الأسواق والأسعار؟ والسؤال الأخير بيسأل الرئيس عن تقييمه لأداء البرلمان، وبيقول: تحية من الأقصر. احنا كمان بنحيي كل أهالي الأقصر، الناس الطيبين. باسم عاطف بيقول: سؤالي، في كتير من المؤسسات والهيئات الحكومية الخدمية بيكون في خسائر وفي نفس الوقت بيتم صرف أرباح، يعني إزاي بيتم ده والحكومة إزاي بتوافق على الموضوع ده؟ كمان من الرسائل اللي عندنا: أنا عبد الله أبو أحمد من طنطا، لو كنت حسأل الرئيس هقول له الخريجين ماذا بعد خروجهم من الجامعة وغلاء الأسعار ومحدودي الدخل. يمكن كان معظم الحوارات اللي إحنا استمعنا إليها كان عن الموضوع ده، عن الأمور الاقتصادية، ويعني كان في تساؤلات كتيرة جدا عن الموضوع ده. كمان سارة محمد: أكتر سؤال بيدور في بالي، لماذا لا نصبح مثل الدول المتقدمة في العالم ويتم أخذ النموذج المصري كمثال يحتذى به في التقدم في شتى المجالات كسابق عهدنا؟ بتمنى نوصل للمرحلة دي في يوم من الأيام، وبدأ ربنا يوفقنا ويوفق الرئيس إلى كل ما فيه خير، فيه صلاح للبلاد والعباد. أيضا كمان من الأسئلة اللي وردت إلينا، أحمد صلاح بيهني الأمة بمناسبة عيد تحرير سيناء، وبيقول كمان العالم بيشهد لمصر بحضارتها، وها هي زيارة تاريخية لبابا الفاتيكان أنت عن الرئيس، فله كل الاحترام والتقدير ومزيد من التوفيق، وشكرا جزيلا. شكرا لك أخ أحمد. كمان علي شلاش بيقول: رغم غلاء المعيشة الشعب المصري بيعشق السيسي، عاوزين فريق مخلص يعمل بجوار الرئيس. السؤال: لابد من اختيار أعضاء الفريق اللي بيعمل بجوار السيسي طبقا لكفاءة وسرعة الأداء، عشان الشباب بيمثل 60% من مصر. حضراتكم لو استمعتم بعد 8، يعني بعد دقيقتين بالضبط، احنا هنقول ملخص مدار في اليوم الثالث واليوم اليوم الاخير من فعاليات المؤتمر الدوري الثالث للشباب. هيكون في كتير قوي من كل التساؤلات اللي حضراتكم قلتوا عليها. انجي عنبر بتقول: كل سنة وانتم والأمة العربية بخير بمناسبة غورة شعبان. وسؤالي لسيادة الرئيس: بالنسبة لجشع المسؤولين نعمل فيه ايه؟ يمكن قضايا الفساد اللي يوميا بنقرأ عنها في الجرائد وبنسمع عنها في الوسائل الإعلامية هي اللي بترد على سؤالك يا عزيزتي. كمان خلاف إسماعيل: متى أرى التعليم المصري رائدا يحرك قطار العقول والقلوب والأفكار؟ ومتى أرى جهاز إداري يليق بمصر الحضارة والتاريخ؟ وصباح النصر يا مصر. هنكمل معاكم، لسه في أسئلة كتيرة جدا حضراتكم طرحينها على صفحتنا 107.4 FM، صفحة البرنامج العام على الفيسبوك، كلها عن اسأل الرئيس. أهلا بكم في صباح الجمعة. الثامنة من صباح الجمعة في القاهرة. صباح الخير، ونبتدي جولتنا في عالم الصحافة بالمانشيتات. نبدأ الأهرام. سنعبر للمستقبل ونحقق ما يليق بعظمة الوطن. ورئيس للشباب بيقول نواجه الإرهاب بلا هوادة وأحذر الدول الراعية له. والأخبار ختام ناجح لمؤتمر الشباب بالإسماعيلية، والسيسي بيقول سنسلم الدولة للشباب في أقرب فرصة. تأهيل مجموعة من حملات الماجستير والدكتوراه لتولي مناصب وزراء ومحافظين. ورئيس بيقول سنأخذ حقنا من الدول الداعمة للإرهاب. أما الجمهورية، الرئيس يكلف الشباب بمتابعة أداء الحكومة وبيقول لا نريد تغول مؤسسة على أخرى للحفاظ على الدولة وزيادة وعي المصريين التحدي الأكبر. بابا سلام في مصر سلام. وفي كلمة للمصريين قبل الزيارة بيقول جئت لأم الدنيا برسالة لوقف العنف. الدستور، الرئيس بيقول أرفض تغول أي مؤسسة على أخرى وإطلاق صورتين للسيدة العذراء والعائلة المقدسة في سماء العاصمة. والبابا يبدأ زيارته اليوم، وتنسيق بين القوات المسلحة والكاثوليكية لتأمين الحدث الأكبر. الوفد بالإنجليزية، مصر ترحب ببابا الفاتيكان، ويلكم تو إيجيبت، استقبال رسمي لفرانسيس السلام. ونبدأ في باقي عناويننا ونقول كان 2016 عام الشباب، 2017 عام المرأة، عام 2018 كان أقصد سيكون لذوي الاحتياجات الخاصة لذوي الإعاقة. هكذا قرر بناء على الأصوات قرر رئيس الجمهورية عام 2018 لذوي الإعاقة. الرئيس يتفقد سير العمل بمدينة الإسماعيلية الجديدة ونادي الفيروز، ويدعو شباب الاقتصاديين لتشكيل مجموعة تحفيز ومتابعة للعمل مع الحكومة ورصد المشكلات وعرض النتائج بالمؤتمر القادم وتواصل مباشر مع الرئيس. في جلسة محاكاة الدولة المصرية الرئيس بيقول سنسلم الدولة للشباب في أقرب فرصة وعليهم الاستعداد لتحمل المسؤولية، وطالب المؤسسات بالتكاتف والتعاون والتجرد والابتعاد عن حالة الجذب. إعلان 2018 عام لذوي الإعاقة لتعظيم رعايتهم والاهتمام بهم. وفي تصريحات لوزير التجارة والصناعة بالمؤتمر بيقول تلقينا 1600 فكرة من الشباب لإدارة المخلفات وسنختار أفضلها. طرح قضيتين فقط خلال المؤتمرات القادمة للتركيز عليها بشكل أفضل، وأطالب بنقل الواقع للمواطنين، ونهدف للتغلب على معوقات العمل التنفيذي. وتأهيل حملات الماجستير والدكتوراه بالبرنامج الرئاسي لتولي مناصب الوزراء والمحافظين. ورئيس بيقول أستيقظ في الرابعة صباحا ولا أخاف على صحتي ولكن على مصر فقط. الرئيس في كلمته مصر في لحظة فارقة لعبور الجسر بين التحديات والإنجازات، دعوة شباب العالم للمشاركة في المؤتمر الوطني السنوي للشباب في أكتوبر القادم. الرئيس يكرم 7 نماذج شبابية مضيئة و20 بطل للألعاب الخاصة. تضمنت قائمة المكرمين محمود السيد والذي أسس محل صغير لعرض الكتب والروايات وقصص الأطفال، أحمد رياض صحفي بجريدة المصري اليوم وصاحب تجربة أول مجلة أخبار للمكفوفين في مصر، وإيرين سامي دكتور التحاليل قامت بتحويل المخلفات لمواد حيوية، ومقدم أركان حرب مقاتل محمد علي رحاب، والنقيب عمر رمضان أمن مركزي بالعريش، ومؤمن عبد الرحمن المخترع الصغير الذي تعلم البرمجة واخترع جهاز لكشف الألغام، دكتورة إسراء السيد دكتورة أسنان صماء، كما كرم الرئيس مجموعة من أبطال دورة الألعاب الشتوية للأولمبياد الخاص من الرياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهم إسراء جمال، آلاء عبد العزيز، محمود محمد، عبدو محمد، شعبان أشرف، خالد رأفت، سيد حمدي، محمد رفعت عبد الوهاب، أحمد محسن معوض، يوسف حسين، علي عاطف شحاتة، أحمد زكريا، علاء مصطفى، عمرو حسن، محمد عوض، مؤمن عبد الرحمن، عيد إبراهيم، حامد سعيد تمام، مصطفى محمود علي، هيثم إبراهيم، وأحمد زكي حمودة، 20 بطل في الألعاب الخاصة، تحية لهم. دكتورة هالة سعيد بتقول تبسيط الإجراءات وميكانة دورة العمل للحد من الفساد، أما مكرم محمد أحمد للرئيس بيقول نريد منك أن تغير حتى تتغير بلدنا، واللواء عرفان بيقول نعيش لحظة فارقة وسط كم هائل من التحديات، محمد علي خير بيقول أمامنا جيل واعد يمتلك رؤى وحلولا للمشكلات. ترقية قائدي القوات البحرية والدفاع الجوي لرتبة فريق، والانتهاء من تشييد 22 ألف وحدة سكنية من إجمالي 52 ألف بالمرحلة الأولى بالإسماعيلية الجديدة. وأيضا مما لدينا ومن أهم ما جاء في كلمة السيد الرئيس خلال جلسة المحاكاة لمراحل الاقتصاد المصري، نثق جميعا في جهاز الرقابة الإدارية وأدعو لتكوين مجموعة من الأكاديميين لتطوير البرنامج الاقتصادي للحكومة على أن يقدموا عرضا في المؤتمر القادم لما تم النجاح في إنجازه وتحديد جوانب الإخفاق، أطالب المصريين بترشيد الاستهلاك للتغلب على التحديات الاقتصادية وتحمل المصريين لكافة الأزمات، يفشل جميع المخططات التي تحاك لمصر. ومن الأسئلة التي طرحت من شاب من شباب الحضور، هل هناك مؤشرات مبدئية للتحسن؟ والإجابة كانت من الرئيس نعم، لدينا مجموعة من المؤشرات، ومنها استقرار التصنيف الائتماني، العودة إلى الأسواق المالية العالمية، ارتفاع الصادرات غير البترولية من 2.9 مليار ل3.8 مليار، وارتفاع تحويلات العاملين بالخارج من 3.9 مليار إلى 4.9 مليار. وأيضا من العناوين التي لدينا، خلال 4 أشهر سيكون هناك كوبري ثابت في سيناء وإنشاء قرى بدوية كاملة وأبار مياه مناسبة مع احترام العادات والتقاليد لأهالي سيناء، وتخصيص 10 مليارات جنيه لتنمية سيناء، والفترة القادمة ستشهد افتتاح مدينة الأساس في دمياط وتضم 1000 ورشة، والانتهاء من طريق الجلالة استعدادا لافتتاحه قريبا. ومن كلماته المتفائلة رئيس بيقول إنني على ثقة ويقين بأننا سنعبر إلى المستقبل. وأيضا من توصيات المؤتمر فرضت مجموعة من الشباب عرضت مجموعة من الشباب نتائج المؤتمر وما أسفر عنه من توصيات، وهي إعلان عام 2018 عام لذوي الإعاقة، وإطلاق مبادرة لتجميل الميادين، وتقنين أوضاع المشروعات الشبابية المتنقلة التي تواجه صعوبة في الحصول على التراخيص، وتشكيل مجموعة للرقابة الداخلية في مؤسسات الدولة المختلفة، ودراسة تطوير المجلس الأعلى للاستثمار تحويله للمجلس الأعلى للاستثمار والتصدير، بالإضافة لتفعيل دور المجلس الأعلى للمدفوعات لدمج الاقتصاد غير الرسمي وميكنة الجمارك والضرائب للحد من التسرب المالي، والبدء في إجراءات إنشاء المجلس الأعلى لقواعد البيانات برئاسة رئيس الجمهورية. هكذا جاءت توصيات مؤتمر الشباب الدوري الثالث والذي انتهت أعماله أمس. إن شاء الله في المؤتمر القادم سنرى خيرة شباب مصر في فعاليات المؤتمر القادم إن شاء الله. مسؤول معاكم عن دولة وبنقول إن إحنا عايزين نثبتها، فأرجو إن إحنا كمؤسسات في الدولة المصرية لا تتقاطع ولا تختلف مع بعضها البعض، ونستوعب بعضنا البعض ونقبل من بعضنا البعض. مش عايزين حد يتغول على الآخر، أنا مش عايز أتغول على حد كسلطة تنفيذية، ولا عايز أي مؤسسة أخرى تتغول على ده. إذا كنتوا بتتكلموا على التوازن الحقيقي بيننا، التوازن ده بيبدأ جوانا في فكرنا قبل ما بيبدأ بإجراءات. لو أنا النهاردة عايز أخد ميزة على حساب مؤسسة أو قطاع معين، هنا بداية الخطر. وأنا مقصودش بالكلمة دي، ده كلام عام، أرجو أن لا يؤول بأي شكل من الأشكال من الكل اللي بيسمعوا. أنا أقصد أقول أن التوازن الحقيقي هو نابع من تجرد الشخصية أو المؤسسة باللي فيها، على أن هم مش عايزين ياخدوا لا البرلمان عشان بس الكلام ما يروحش كده ولا كده، ولا الإعلام، ولا ولا القضاء برضو ليه، ولا السلطة التنفيذية برضو ليه. إذا كان الهدف اللي موجود اللي احنا بننشده كلنا ان احنا نحافظ على بلدنا ونحميها، انا متصور ان احنا محتاجين نراجع حجم تجربنا وحجم التوازن اللي جوانا قبل ما نطرحه كأفكار ونتكلم فيها بعضها البعض. دايما أقول، ودي بقى بعيد عن المؤسسات عشان ما حدش برضو كده، في كلامي مع السادة الوزراء أقول إن كل وزير خدم جوه وزارته للوزارات اللي بتاخد منها يعني يصلح إن احنا ناخد من داخلها كوادر تتولى الوزارة، هذا الوزير أو المسؤول لو عنده تجرد حقيقي وشايف وطنه قدام منه فقط، هو عارف عوار مؤسسته وكل مشاكلها، والمفروض لو كان بيحب مصر كان قاعد يفكر على مدى خدمته 20-25-30 سنة في كل عوار هذه المؤسسة. ولو تمكن من قيادة هذه المؤسسة انه يغير ويبدل للأفضل. الكلام ده يتقال لينا كلنا، اللي يعرف الإعلام مش أنا انتو، واللي يعرف القضاء مش أنا أهل القضاء، والبرلمان بتشريعاته يعرفه أصحاب البرلمان. أرجو ان احنا مش عارف، وبرضو يعني رسالة الإعلام يا أستاذ بكر، احنا مش عايزين يعني نخلي الناس تتخندق، يعني طبعا مش عايزين واحنا بنتناول المسألة يعني نخلي الناس تصطدم ان انا قلت الكلمة دي. ودي رسالة الاعلام ان من فضلكم، انت عايز تنقل الواقع للمصريين، بس وانت بتنقله من فضلك خلي بالك لكون انت بتشحز بتحفز بتغضب مؤسسات من بعضها البعض. شكرا جزيلا. شكرا جدا سيد الرئيس. وعايز اقول لحضرتك اخيرا، ما تسمح لناش نخلص عليك، ارجوك ابدا ما تسمح لناش. حافظ على نفسك عشان بلدك. شاكر جدا سيادة الرئيس. شاكر. أنا بطمنكم. أنا بطمنكم. أنا بصحى الساعة 4 الصبح. وبنمشي تاني. صحيح. حكم ما بين الصفات ما كان القضاء. أقول له. يعني بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما تخافوش على الصح. الحمد لله. اللي خايف عليه مش صحتي. أبدا. ولا حياتي. أنا خايف عليها هي. حبيبي. خايف عليها. بس شكرا جزيلا. خلي بالكم ده 92 مليون يا جماعة. 92 مليون اللي يحميهم يقف قدام ربنا يوم القيامة. يعني مش عايز حاجة تاني. شكرا جزيلا. خلي بالي من 92 مليون دول وكفى يعني. شكرا. مفيش في الدنيا أغلى من وطن ده الكل عندي. أول ما يقولوا مصر أنا في نفسك في لوحدي. أتحدى أنا أي حد يحبنا في الكون ده. هنحب مين غيرها؟ مصر اللي عايشين من كرها ولا حد غيرنا افتكرها شايلة همومنا على كرها. بلد الصحيح كتر كرها. سد النهضة تستكمل المناقشات في أديس أبابا بعد أسبوعين، ولجنة محلب حل مشكلات مشروعات التنمية الزراعية المتعثرة خلال 3 أسابيع. ورئيس الجمعية الوطنية الأيفورية يؤكد دعم خطاب لمدير عام اليونسكو. وبعد الموافقة على جميع المواد، غياب النواب يرجئ إقرار قانون الرياضة الجديد، الحبس والغرامة لحيازة الألعاب النارية، وإلزام الأندية بمكافحة شغب الملاعب. 3 ملايين دولار منحة كورية لتطوير مكتب براءات الاختراع بمصر. وأيضا من عناويننا، الثانوية العامة بدون غش أو لجان في آي بي. رئيس امتحانات الثانوية العامة مظروف الأسئلة لن يفتح إلا في اللجنة، ومدرس المادة فقط يصحح البوكليت. أيضا وبما يخص الثانوية العامة، 589 ألف طالب وطالبة في الامتحانات، والمحافظون يشاركون في التأمين، و15 مايو أرقام الجلوس. كراسة بوكلت التجريبية أكبر حجم من الحكومية، هكذا جاءت على جريدة الجمهورية. مصر هتفضل زي ما هي مهما هيحصل ايا كان. اول حضارة دي ام الدنيا، مصر دي محبط الاديان. مصر هتفضل زي ما هي مهما هيحصل ايا كان. اول حضارة دي ام الدنيا، مصر دي محبط الاديان. دي حضارة مصر غنى ليها هذا صوت الشبابي تامر حسني نجم حفل أضواء المدينة اللي حنستمتع به إن شاء الله يوم الأحد القادم 30 إبريل. الإذاعة المصرية وليلة من ليالي أضواء المدينة مع نجم الجيل تامر حسني. الأحد 30 إبريل بالعين السخنة، تامر حسني وليلة من ليالي أضواء المدينة، انتظرونا. حبيبي تعالى بناديلك تطمني تريحني، ما تسيبش ايدي من ايدك. حبيبي تعالى بناديلك تطمني في ايدي من ايدك، ما تبعش عني ولا ثانيه، احضني نسيني الدنيا ووعدني طول ما انت معايا، ما تسيبش ايدي من ايدك، ما تبعش عني. صباح الخير، صباح الجمعه لسه معاكم، والحد 9 صباحا، وقرينا في الجرايد ان في موجة حارة لمدة 48 ساعة. محتاجين تفاصيل، حالا نعرف التفاصيل من خبيرة الأرصاد الجوية دكتورة إيمان شاكر. صباح الخير. صباح الخير أستاذة إيمان، وصباح الخير على كل السادة المستمعين. صباح النور عليك. صحيح في موجة حارة 48 ساعة؟ هو طبعا في فعلا ارتفاع بداية من يوم في درجات الحرارة، هيكون ارتفاع تدريجي، يعني النهاردة مثلا هترفع درجتين، وبعد كده غدا وبعد غد ترفع درجتين مرة أخرى. فعلى سبيل المثال مثلا القاهرة اليوم متوقع لأن هي تسجل 31 درجة، غدا إن شاء الله توصل لـ 34، وبعد غد وتنتهي هذه الموجة يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله، يعني هي مستمرة معنا حتى يوم الاثنين. وبعدين تنخفض الحرارة تاني 10 درجات زي الأسبوع اللي فات؟ لا لا لا، انخفاض هيكون انخفاض بس مش 10 درجات، هتصل ل 27 درجة أو 28 درجة، فيعني حوالي 5-6 درجات إن شاء الله. طيب يعني إحنا بنقول كده إن إحنا بنتكلم في حدود 4-5 درجات في الأسبوع صعود وهبوط؟ تمام، يعني توصل ل 34 دي أقصى درجة حرارة يوم الحد والاثنين، السبت والحد والاثنين، ثم تعود ل 27 يوم الثلاثاء إن شاء الله. بس مش هنشعر بالبرودة اللي حسينا بيها في الأسبوع الماضي؟ لا لا ان شاء الله الطقس هيكون معتدل تماما بعد انخفاض درجات الحراره، لكن اثناء الارتفاع هيكون طقس مائل للحراره طبعا على معظم انحاء الجمهوريه، وعلى جنوب البلاد طبعا هيكون شديد الحراره، درجه الحراره توصل ل 40 درجه على جنوب البلاد. طبعا الحاجه بس اللي احنا بنحذر منها ان هيكون في امطار بدايه من غدا على شمال الصعيد، محافظات شمال الصعيد تشمل المنيا الفيوم اسيوط هيكون عليها امطار، بس انها امطار خفيفه ما تاثرش على حركه المواطنين. طيب الحمد لله. معلش هنتعبك تقول لنا درجات الحراره بس صغرى وكبرى لو سمحتي. بالنسبه للسواحل الشماليه هتكون متوسط درجات الحراره من 25 ل 26 درجه دي العظمى، اما بالنسبه لدرجه الحراره الصغرى هتكون من 15 ل 16 درجه. بالنسبه للوجه البحري والقاهره العظمى اليوم 31 والصغرى 16 درجة، أما بالنسبة لشمال الصعيد المنيا الفيوم أسيوط هتكون العظمى من 33 إلى 34 درجة والصغرى من 18 إلى 19 درجة، وجنوب البلاد هنا الأقصر حاليا 30 هتكون من 39 إلى 40 درجة العظمى والصغرى حوالي من 19 إلى 20 درجة. بس أهم حاجة الأيام اللي جاية مش هيكون فيها نشاط رياحي. لا، نشاط الرياح هيكون نشاط محدود جدا، وده بيكون على شمال الصعيد فقط، اما باقي الانحاء فالرياح معتدله تماما على معظم الانحاء. بشكرك، ميرسي ليكي قوي دكتوره ايمان شاكر خبيره الارصاد الجويه، الف شكر. هنا القاهره خمسة لقلبك. مساء الخير يا عزيزه. والخير حاجي منين بقى؟ الله الله الله، مالك؟ كشفتك يا كذاب يا ملوعاتي. ليه كف الله الشر، حصل ايه؟ ايوه يا اخويا، استعبط استعبط، يعني ما كنتش عارف ان في جواب هيجي لك النهارده. جواب؟ جواب اهو إيه؟ مش اسمك ده اللي على الظرف؟ اه فعلا، وريني. ابعد ايدك عن الجواب ده، الاثبات اللي هحتفظ بيه، وكمان حضرتها بتبعت لك على هنا. حضرتها؟ يا نهار اسود، لازم عليا. ايوه كده، ار واعترف. وعليها دي مين بقى؟ لا لا لا ابدا، دي واحده كنت تعرفت بيها في النادي، وبعدين عزمتني على السينما لكن مره واحده بس وحياتك. يعني مفيش بينكم اكتر من كده؟ طبعا. تقوم تكتب لك في الجواب: حبيبي الذي لا حبيب سواه. ايه؟ حبيبي الذي لا حبيب سواه؟ اه، بتبقى فتحيه بقى. فتحيه؟ لا لا، قصدي يعني زي انت تطلع مين فتحيه؟ دي رخره. دي والله العظيم دي فتحيه، ما انت عارفاها، دي فنانه كبيره او مشهوره، دي كانوا عرفوني بيها في حفله، وبعدين بس كانت علاقتنا مجرد صداقه واعجاب بفنها فقط. واعجاب بفنها يخليها تقول لك: احبك حبا احر من اسوان في شهر اغسطس. احر من اسوان؟ مش ممكن فتحيه تكتب كده ابدا. امال مين؟ الله يخيبك يا روحيه. روحيه؟ انا هتجنن. روحيه دي ايدي كمان عندك كل اللي دي بقى. نعم عيب. نعم نعم، عيب، دي خطيبه واحد صاحبي عزيز عليا جدا. اختشي. وخطيبه صاحبك تكتب لك: بدونك لا اجد لحياتي طعما. يخرب عقلك يا سنيه. يا خراب يا خبر اسود. سنيه، حرام عليك، كل دول وكلهم كده. ايه سنيه وروحيه وعليا وفتحيه، انت ايه؟ واخد التوكيل كله؟ دايما كده تظلميني، دايما كده. لسه لك عين تقيمها وتطلع ايه سنيه دي رخره؟ مفيش فايده بقى، انكشفت. سنيه دي يا ستي تبقى اخت بهيه. بهيه؟ بهيه مين؟ قريبه لطفيه. لطفيه مين؟ الا صاحبه رسميه. رسميه مين؟ اللي بتشتغل عند زكيه، ما انت عارفه. يا نهار اسود، هي وصلت للدرجه دي؟ انا اقعد مع واحد زيك بعد كده؟ انت فين يا ماما؟ اعملي معروف، بلاش السيره اللي دايما بتيجي عليها امك دي. شباك لباك، جاي اطلع حباب يعني. كويس كده، اهي شقت الارض وطلعت. ارسلتني العنايه الالهيه لتحرير هذه البنيه. انت عارفه قبل احنا بنتخانق على ايه؟ طبعا عارفه، عارفه يا زبون البوسطه العموميه، يا بتاع الجوابات الغراميه. يا نهار اسود، وعرفت منين؟ ايه، ما تعرفش ان انا اقدر اقرا افكارك تربت تي تي تي تي تي، ومن عينيك اقدر اقول لك كل افعالك تربت تا تا تا تا تا. ايه هو ده؟ امال قلبي دليلي. ايه عملت اللي قلت لك عليه؟ اه يا ماما. وانكشف؟ طبعا. تصور يا ماما، رسميه وعليه وبهيه وسنيه وروحيه. يا اخي جاتك رزيه وتكون قويه. انا مش طايقه الراجل ده خلاص. يعني ايه؟ يعني مش عاوزه اشوف خلقته ولا اقعد معاه. خلاص، وهو المطلوب اثباته. لم هدومك واتبعيني. على فين؟ نفوت على اخدك التانيه بالمره. نعمل لها ايه؟ نكسب فيها ثواب اخرى. يا شيخة حرام عليك، حرمت عليك عشتك. انا وراك يا رجالة لحد ما اكسب ثواب في ستاتكو كلكم. ليه بس؟ عشان ايه؟ عشان ربنا كده يدخلني الجنة حتف. يا حماتي مش كده، وروني اصل المشكلة. فين هو الجواب ده؟ فين هو؟ عاوزه ليه؟ اشوفه بس من بهية ولا سنية ولا علية. بهية وسنية وعلية ده مش منهم خالص يا هفية. امال ايه؟ ده جواب جالك يا عين امك من البلدية. خمسة لقلبك مع تحيات ايمن فتيحة. القاهرة. همسة عتاب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. رداً على همسة المستمع، جمعة الخرجاوي سيد محمد المقيم في 45 شارع كوبري المنصورة، ثاني المنيا، محافظة المنيا، والتي يقول فيها: أنا يا حضرات دكتور بشري على المعاش، مريض بالروماتويد والسكر وما بشتغلش، معاشي كله يا حضرات 430 جنيه فقط لا غير. شكوتي يا سيادة المحافظ هي إن عايش أنا والأسرة في بيت العيلة، إحنا 18 فرد عايشين في البيت القديم، والدخل ما بيقضيش حتى أساسيات المعيشة، والبيت اللي إحنا عايشين فيه كلنا قايل للسقوط ومحتاج لتنكيس، والتنكيس محتاج مبالغ، إحنا ما عندناش القدرة نوفر 1/10 منها. قلت روح للإدارة الهندسية في حي جنوب بمحافظة المنيا، قالوا لي روح مجلس مدينة المنيا، وهناك يا حضرات رفضوا حتى ينزلوا عينوا البيت. اتقدمت بأكتر من شكوى، اتحركت السيدة المهندسة المسؤولة وشكلت لجنة للمعاينة، ومن غير ما حد يعرف نزلت اللجنة للمعاينة وقالوا البيت محتاج ترميم وخلاص. وقفوا يا حضرات في الشارع قدام البيت دقيقتين ومشوا، لا شافوا الشروخ اللي جوه البيت ولا في الأوض ولا على السلالم. دول حتى كتبوا في تقريرهم ان البيت 3 أدوار مع انه هو 4 أدوار. ده حتى شركة الغاز رفضت توصل لنا الغاز وقالوا البيت قديم وقايل للسقوط. انا من خوفي ان البيت يقع علينا باللحظة والتانية قلت ابعت شكوتي، واملي ان صوتي يوصل للسيد الفاضل الانسان محافظ المنيا عشان يساعدنا ويحللنا مشكلتنا. وردا على هذه الهمسة أفادت الأستاذة منال خيري مدير إدارة الإعلام بديوان عام محافظة المنيا بالرد التالي: ببحث الموضوع مع إدارة التفتيش الفني الهندسي بالديوان العام لمحافظة المنيا، تبين أن كافة الإجراءات التي تمت على أرض الواقع تتفق مع صحيح القانون، حيث إن القرار يقضي بضرورة ترميم العقار ترميما شاملا لكل مواقع الخلل، على أن يتم الترميم تحت إشراف هندسي متخصص بعد استخراج التراخيص اللازمة، على أن يتم التنفيذ خلال 2 أسبوع. وقد تم الإعلان عن القرار للملاك، ولعدم التنفيذ في المدة المحددة تم تحرير محضر عدم تنفيذ القرار الهندسي، وعليه قام الملاك بالتظلم على القرار الهندسي أمام لجنة التظلمات، وتم قبول التظلم شكلا وموضوعا، وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بما يضمن صالح المواطنين. شكرا للسادة المسؤولين الذين أسهموا في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين، وموعدنا في حلقة ردود قادمة إن شاء الله. مع تحيات وفاء زكريا. همسة عتاب. رضا سليمان. صباح الخير، صباح الجمعة، لسه معكم لحد 9 صباحا إن شاء الله، موجاتكم موجات القاهرة. الفقرة الاقتصادية لنشرة 9 مساء بالقناة الأولى برعاية بنك مصر، نعمل معا لخير بلدنا. ألف مبروك المولود، صحته كويسة الحمد لله، وكمان أخذ الجرعة الصفرية لالتهاب الكبد الفيروسي به اللي بنديها للأطفال في خلال 24 ساعة من ولادتهم. التطعيم ده مهم يا دكتور؟ طبعا، عشان بيحمي الأطفال من الالتهاب الكبدي به ومضاعفاته. الجرعة الصفرية للالتهاب الكبدي الفيروسي به للمواليد في اليوم الأول من الولادة، بالإضافة ل3 جرعات عند سن 2 و4 و6 شهور، بتحمي أطفالنا من الالتهاب الكبدي به، ومتوفر بجميع مستشفيات الوزارة ومكاتب الصحة والوحدات الصحية، بالإضافة لمراكز الأمومة والطفولة المنتشرة في الجمهورية بالمجان. حمايتهم مسؤوليتكم. طعم وطمن. هذه الحملة مقدمة من وزارة الصحة والسكان. مستمعينا الأعزاء، أعلن البنك الزراعي أن لديه 138 ألف متعثر بإجمالي مديونات تبلغ 3 مليارات جنيه. ويؤكد البنك أن أبوابه مفتوحة لجدولة ديونهم، ويتم الإعفاء من الغرامات ونسبة من الفوائد. أما عن متوسط أسعار العملات: دولار أمريكي 17.95 جنيه، يورو أوروبي 19.56 جنيه، جنيه استرليني 23.04 جنيه، الريال السعودي 4.79 جنيه، درهم إماراتي 4.89 جنيه، دينار كويتي 58.97 جنيه. أيضا من العناوين اللي لدينا: 12000 جنيه رسوم تصدير لكل طن أسماك لمدة 4 قبيل، بيقول توفير احتياجات السوق المحلي من البوري والبلطي وراء صدور هذا القرار. وفي قرارات جمهورية بتخصيص أراضي للمشروعات الخدمية، منها بامتداد غرب محافظة قنا لإقامة مجتمع عمراني جديد، وأراضي بمحافظة كفر الشيخ لإنشاء محطة محول، واختتام التدريب البحري المصري الأمريكي تحية النسر 2017. وأيضا مليار و 130 مليون جنيه حصة المالية من قطاع الأعمال، التسعيرة الجبرية أمام لجنة مشتركة في البرلمان، والصحة توافق على مشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي. أيضا مساهمات حضراتكم الكثيرة على صفحتنا 107.fm، والأسئلة اللي حابين تسألوها للسيد الرئيس. دكتور محمد الطواب بيقول: سؤال للرئيس، متى نخرج من عنق الزجاجة؟ أما محمود الخضري فبيقول بعد التحية: الفكرة جميلة جدا، فكرة التواصل وغير مسبوقة. وسؤالي بيقول: متى سيتم السيطرة على موجة الغلاء، ومتى يرتاح الناس؟ دكتور أيمن شبكة: صباح الخير وصباح الجمعة وأول شعبان سيدي الرئيس، متى سيتم الاستعانة بشباب الكادر الرئيسي كوزراء ومحافظين؟ يمكن من ضمن العناوين اللي احنا قلناها ان حملة الماجستير والدكتوراه حيتم تصعيدهم ان شاء الله ليكونوا وزراء ومحافظين، كما جاءت على صحفنا وكما جاء في التصريحات اللي سمعنا إليها بالأمس. دكتور حسام غراب بيقول: بعد صباح الخير، نتمنى نرى ذرة من العدل، بحيث كيف يكون حوافز ومكافآت لبعض العمال في بعض الوزارات بما يعادل مرتب وحوافز ومكافآت لمدير في بعض الوزارات، وهذه حقيقة. كمان عبد الله أرقورة: أتوجه بأصدق التحيات للسيد الرئيس على مبادرته الكريمة بإتاحة قناة اتصال مباشر مع كل المواطنين بدون حواجز، والشكر موصول لكل من فكر وقرر ونفذ وساعد في إنجاح هذه الفكرة، وياريت لو تكون بصورة دورية. التطبيق مازال بيتلقى الأسئلة وحيجاوب عليها الرئيس في مؤتمر الشباب القادم الشهر القادم إن شاء الله. سؤاله بقى للرئيس: ليه يا رئيس بنحس ان سيادتك بتعمل وتتحرك في جميع الميادين بمفردك، ومتى يتحرك الجميع للاصطفاف خلف قيادتك الرشيد للنهوض بمصر؟ كمان بروفايل بعنوان أحبابي يوسف ومحمد: بعد صباح الخير، أرحب بضيف مصر بابا الفاتيكان، وسؤالي: لماذا لا تطبق التسعيرة الجبرية؟ وهي سناء من سوهاج. دكتورة فاتن نجيب صديق من ديروت بتحيينا وبتقول: نظرة لطرق الصعيد بين المدن والإنارة في الطرق ناقصة، وهناك مطبات، وأدعو له بالتوفيق لأن المشاكل كثيرة. ماهر عطية: نقدر دور الجيش والشرطة، وبيقول: كثير من الشعب أصبح غير قادر على تحمل ارتفاع الأسعار، متى نخرج من هذه الخنقة؟ دكتور أيمن شبكة: متى تعود الابتسامة الإيجابية لمصر والرئيس السيسي؟ كمان مجدي عبد العاطي: ما المانع في وجود قيادات عسكرية لإدارة الأحياء والمدن ومجالس قروية للحد من الفساد وخلايا العنكبوتية؟ أسئلتكم كثيرة جدا، يا رب نلحق إن إحنا نغطيها ونطرحها على الهواء. أرض الكنائس، أرض الجوامع، أرض الجناين، أرض المصانع. أرض الكنائس أرض الجوامع أرض الجنايه أرض المزارع أرض المداين أرض المصانع عظيمة يا مصر يا أم الهرم عظيمة يا مصر يا أرض النعم عظيمة يا مصر يا أرض النعم يا مهد الحضارة يا بحر الكرم نيلك تزدر جوك معطر إلهي يسونك يا أرض العبور ويملى ربوعك محبة ونور إلهي يسونك يا أرض العبور ويملى ربوعك محبة ونور ونزرع في ظلك خمايل زهور وبهجة وسعادة ومجنة ونغم عظيم يا مصر يا أرض من تاني نرجع لتساؤلات حضراتكم الكتيرة. محمد إبراهيم مقلد بيقول لو أتيح لي سؤال الرئيس مش هسأل عن أي شيء لإني أعلم بأنه أجاب عن مليون سؤال وسوف أشفق عليه من إجابة السؤال رقم مليون واحد، كفاية أسئلة ولندعو يعمل ويعمل معه ونعمل معه على تقدم بلدنا. وسؤالي للشعب، لماذا نسأل ونحن نعلم كل الإجابات ونقول إنها اعمل وسوف تجيب بنفسك على أي سؤال حتى ولو كان مليار سؤال؟ بشكرك على مساهمتك. وأحمد فارس بيقول عايزين تطبيق يضم الإذاعات المصرية البرنامج العام والقرآن الكريم والشباب والرياضة. يا سيادة الرئيس عايزين جيش موازي للعسكري يدخلوا كل شباب مصر ولاد وبنات ويعاد تأهيلهم والاستفادة منهم خدمة بمقابل في زراعة وصناعة وبناء مصر يسمى جيش الخدمة المدنية. معلش أنا هحاول أن أنا أختصر أقول لكل مستمع من حضراتكم سؤال عشان أقدر أقول أكبر عدد ممكن من الأسئلة. هوبي محمد كل سنة وأنتم طيبين، بمناسبة شهر رمضان ليه المصانع اللي اتقفلت وتشرد عمالها ما تشتغلش من أول تاني قبل ما نكلف أرض ومباني وآلات وخامات وعمال والمصنع يتعسر قبل أن يفتح؟ هو في طبعا مصانع تم افتتاحها وفي خطة أن كل المصانع المغلقة يتم افتتاحها من تاني. يهوبي روما روزي بتقول أنا موظفة على قد حالي، أنا فتح بيتي، هل الأسعار هتفضل في ارتفاع وإمتى هنقدر نروح العريش تاني ونمشي على شط بحرها الجميل؟ وكل سنة وانتم طيبين، اللهم بلغنا رمضان. كمان حسن علان بيقول كل دول العالم بتنشئ المجتمعات العمرانية في مصانع وفي فرص عمل بتجذب الناس إليها وبالتالي يكون مجتمع عمراني، ولكن لابد أن نبني المساكن دون فرص عمل ستترك المساكن خالية. لا، هو في المجتمعات العمرانية الجديدة بيكون في فرص عمل بيكون في مساكن بيكون مجتمع عمراني متكامل. يعني احنا ساعتنا دلوقتي 9:15، عندنا اخبار خفيفة، بعدها ان شاء الله نرجع تاني لكل الاسئلة اللي على صفحتنا 107.4 FM. اذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بعد صباح الخير، يلا على عناويننا اليوم. مراسم استقبال رسمية لبابا الفاتيكان، السيسي وفرانسيس يناقشان محاربة الإرهاب ونشر مبادئ المحبة والتسامح. أهلا بك على أرض السلام بابا الفاتيكان. ادخلوها سلمي، ادخلوها أمني، ادخلوها آمنين، ادخلوها سالمين. مصر بلد المؤمنين، مصر بلد الطيبين. أولاد مصر، أولاد مصر، أولاد مصر، أولاد مصر. لو لفيت الدنيا بحلها لفيت ورحت وجيت وعرفت وشفت وقلت لقيت جنتي وارتحت واتمتعت بسحر جمالها. لو لفيت أحدث جهاز لجراحة المناظير هدية لقصر العيني من بنك ناصر الاجتماعي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي لقسم الأنف والأذن. جامعة المنيا تحصد 5 جوائز في مسابقة إبداع. أول معهد لتطوير الدواء بكفر الشيخ. في ختام مهرجان الطبول الدولي فرقة حسب الله بتشعل حماس الجماهير ومعزوفة سلام في الأقصر والطبول دقت في القلعة من أجل السلام. نموذج محاكاة الاتحاد الأوروبي نفذه طلاب حقوق عين شمس بمشاركة المسؤولين وسفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة أوائل الشهر القادم. موجة حارة من الغد ولمدة 48 ساعة والحرارة ارتفاعها يتراوح ما بين 5 و6 درجات. عودة المياه تدريجيا في الجيزة بعد إصلاح خط إمبابة. غدا افتتاح نفق 90 بالقاهرة الجديدة. الانتهاء من تصميم دار الأوبرا بالعاصمة الإدارية الجديدة وتشغيل كاميرات متطورة لمراقبة مطار شرم الشيخ. مجمعات النيل توفير أرصدة السلع الأساسية تكفي 6 أشهر. و70,000 رأس من الماشية و50,000 طن دواجن قبل رمضان. كل سنة وانتم طيبين. مرة تانية بنهنيكم النهاردة أول شعبان، إن شاء الله يهل علينا رمضان ونحن في جميع مصر بخير وأمن وسلام. من عناويننا أيضا فكرة الكب كيك ودرجات الحلويات وأول مطعم متنقل بالطاقة الشمسية وفكرة الكلاب ساندويتش، كلها أفكار الشباب اللي قدموها واللي هم فعلا قاموا بتنفيذها ويعني مستمرين عليها عقب قرار سيد الرئيس بإصدار تصريح مؤقتة، وده تابعوه على صفحة 8 من جرايدنا. وكل الخير إن شاء الله والخير في شباب مصر. فكرة بايك هي تحويل الدراجات لمطاعم متنقلة. اختتام الدورة 18 للمهرجان الإعلامي العربي بتونس. فعاليات المهرجان تضمنت انطلاق معرض اتحاد الدول العربية للإذاعة والتلفزيون وهم بمثابة السوق لترويج أحدث التقنيات المتطورة ويمنح فرص بيع وتداول وتبادل حقوق بث البرامج والمسلسلات بين المحطات العربية قبيل شهر رمضان. والإذاعة تنتهي من ترتيبات حفل أضواء المدينة. تامر حسني أعرب عن سعادته بإحيائه وقال: مسبيرو كان صاحب فضل في ظهوري وظهور كبار المطربين العرب، ولا بد من رد الجميل له بالوجود في حفلاته وإحيائها على أفضل صورة. أضواء المدينة والنجم تامر حسني بعد غد الأحد بالسخنة. الإذاعة المصرية وليلة من ليالي أضواء المدينة مع نجم الجيل تامر حسني. يا بنت يا بنت يا بنت الخير. الأحد 30 إبريل بالعين السخنة. تامر حسني وليلة من ليالي أضواء المدينة، انتظرونا. ومن أنبائنا الرياضية، البدري يرفض مشاركة الأهلي في دوري أبطال العرب ويحذر من العواقب، والنادي يطالب الجبلية بالحصول على موافقة الأمن لحضور 30,000 مشجع مباراة زانكو. في الأسبوع 26 الدوري اليوم الزمالك ضيف على طنطا والإسماعيلي والمصري في درب القناة. بشار آسف على الإزعاج، صدى القلق يطارد منافس الأهلي والزمالك في أفريقيا، والوداد بيقول إذا كان الأحمر فريق القرن فنحن نادي الأمة. تعديل مواعيد بعض مواعيد الأسبوعين 27 و28 من الدوري الممتاز. والتوأم يجدد عقده مع المصري لموسم. تستمعون على موجات البرنامج العام الساعة 10:05. ما طلبتم الاستماع إليه، والحلقة في ذكرى رحيل كل من الفنان عادل مأمون وشاعر محمود حسن إسماعيل وميلاد هاني شنودة، وأغنيات لشادية الكحلاوي، عادل مأمون، سميرة سعيد، محمد فتحي، فرقة المصريين، محمد ثروت، وأم كلثوم. وأوقات طيبة مع كل فقرتنا الغنائية مع منى بطاح. ما طلبتم الاستماع إليه الساعة 12 إلا ربع، حلقة خاصة في الأوتار الموسيقية في ذكرى تحرير سيناء. ضيف الحلقة دكتور أشرف عبد الرحمن الناقد الموسيقي، ومجموعة من الأعمال المختلفة التي قدمت في أعياد تحرير سيناء مع زميلة نازل الدسوقي. أوتار موسيقية. الساعة 12 وربع تأتيكم سهرة التاء المربوطة مع الإذاعي عبد الرحمن رشاد والمخرجة نانيس أبو زيد. والضيفة هي العميدة والناقدة والشاعرة المعيدة بكلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري دكتورة عزة هيكل، تتحدث عن التاءات في حياتها اللغة العربية، وزارة الثقافة، وثلاثية المرأة، والأغنية، والعديد من المواقف الخاصة في حياتها الشخصية، كلها تاءات مربوطة. انتظروها في سهرتنا 12 وربع، سهرة التاء المربوطة. الساعة 2 صباحا المنوعات الدرامية، أجمل الأوقات نتمناها لكم مع كل فقرة من فقراتنا. شكرا لكم، وغدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. أخبار خفيفة. صباح الجمعة لسه معاكم، وباقي لينا حوالي 5 دقايق. في قعدة صبح على الكورنيش، في كوباية شاي نمائي، في طيبة ناس ولقمة عيش تجمع الفقير والبيت. في قعدة صبح على الكورنيش، في كوباية شاي رومية بيقول: لماذا لا يتم تعقب كل من يتجاوز ويسب ويشتم رموز الدولة على مواقع التواصل؟ وعد أحمد: ياريت الاهتمام بأعضاء هيئة التدريس للجامعات ماديا ونفسيا، فهم من يعدون كل الخريجين، من يبنون الوطن. أنا المهندس عاشور أبو أحمد كنت عاوز أسأل الرئيس: لماذا لا توجد رقابة على الأسواق، وأين محدود الدخل، وأين مشروع التعليم الصناعي؟ أبو ممدوح بيقول: سؤال للقائمين على الإذاعة، لماذا تم قطع إرسال البرنامج العام على جميع التطبيقات المحملة على الموبايل؟ حسن بغدادي بيقول: أصحاب المعاشات مرتباتهم لا تكفي، ونظرة من سيادته إلى قرى وكفور ونجوع وعزب محافظة الأقصر. هنا حسني: كيف لا نرد للإعلام إلى السابق؟ عدي أيام جمال عبد الناصر، أيام ما كان الإعلام وطني بحق يجند الشعب، كله يجند، الشعب كله خلف الرئيس. احنا اعلام وطني يعني بنقوم بما يملي علينا الضمير ويعني ويشهد رب العالمين بذلك. ابو عبد الرحمن بقول للرئيس الله يعينك ويشد على التجار الجشعين، ربنا يعز مصر بيك يا رب. محمود الحوتي بيبعت لنا دعاء جميل جدا بمناسبة أول جمعة في شهر شعبان، ربنا يحقق دعاك يا رب. ياسمين عبد العزيز لو أتيحت لي الفرصة هقول، مش هقول له حاجة غير ربنا يكون في عونك. عبد الرؤوف ربيع هما كلمتين، المركب لكي تسير بربان واحد لابد وأن تسير بميزان واحد فقير وغني دون الخوف من أي أمواج عاتية وإلى الأمام. علاء عبد الرازق بقول للرئيس سير على بركة الله نحن معك ولا تنظر إلى الخلف، لابد وأن تصل سفينة العطاء بقيادة سيادتكم إلى بر الأمان. عاد الراغب الطحاوي بيقول أعتقد أن سيادة الرئيس على علم تام بكل الأسئلة، وأشكره لسعة صدره على سماع هذا الكم من أسئلة المواطنين مع دوام الصحة والعافية لمصر وشعبها بالتقدم. كمان أنا بنتقي عشوائي حاليا اللي تحت أكبر عدد، ثقتي بربي صباح الخير متى تتم تخفيض الأسعار. صلاح عزيز حنروح لفين مع الأسعار، لغاية امتى حنفضل مديونين وتعبدين يا ريس. أحمد عيد الديون اللي احنا أخذناها كفيلة بتقضي على جيل بحاله، ما هو ده اللي هو الرئيس بيقوله إن هو كل المشاريع اللي جاية دي لتحسين حالة الجيل الجاي إن شاء الله وبإذن الله هيكون فيه خير. خلاص انتهى الوقت، أنا بشكركم وبعتذر لكل المستمعين الكرام اللي ما قدرتش إن أنا أقرأ أسئلتهم، هي على الصفحة وإن شاء الله إن شاء الله يعني أكيد حتصل بطريقة أو بأخرى للسيد الرئيس، وإن شاء الله تلاقوا كل الأجوبة في مهرجان الشباب القادم اللي حيكون الشهر الجاي إن شاء الله. أنا بشكر فريق العمل اللي تعب معانا جدا النهاردة، داليا محمود مخرجة اللقاء، مهندسة الصوت النشطة كعادتها أمان هلال، بشكرك يا أماني، وأنا كنت معهم إيمان عبد الحليم. صباحكم خير وسعادة وأمن وأمان، وبنرحب مرة تانية وتالتة بضيف مصر الكبير بابا الفاتيكان إن شاء الله زيارة موفقة ليه، وبرحب بيها على أسير البرنامج العام الزميلة ميادة الفيشاوي وفترة جديدة من فترات البرنامج العام. إلى اللقاء.